بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا المجلس على عهدة الحماد، ونخطأ هو اللي متحمله، 76 بعد 100 في مذاكرة أحاديث رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب فضل الاختلاط بالناس وحضور جمعهم وجماعاتهم ومشاهد الخير ومجالس الذكر معهم وعيادة مريضهم وحضور جنائزهم ومواساة محتاجهم وإرشاد جاهلهم وغير ذلك من مصالحهم لمن قدر على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقمع نفسه عن الإيذاء وصبر على الأذى. هذا الباب هو الباب 70، ترجمه بهذه الترجمة الطويلة التي أجملها ثم عطف عليها ما هو من بعضها، وإجمالها في مخالطة الناس وما ينتج عن ذلك من المنافع والمصالح التي عدد جملة منها، ثم قيدها مع القيام بالواجب وهو الأمر بالمعروف وإظهار الحق والنهي عن المنكر وكبت الباطل والصبر على الأذى الذي يلحقه من الناس. وهذا باب شريف ناسب أن يعطفه على الباب السابق الذي ذكر فيه العزلة المحمودة لأجل الدين، إما خوفا على دينه أو خوفا من ضرر يبلغه من الناس أو يبلغ الناس منه. وهدي نبينا صلى الله عليه وسلم وهدي أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام من قبله دائر على هذا، فإنهم خالطوا الناس وتحملوهم وصبروا على ما يلقونه منهم من أنواع وصنوف الأذى، حتى إن من الأنبياء من قتل ومنهم من أوذي، وكان لأولي العزم الخمسة الصبر الشديد والتحمل العظيم من أقوامهم، فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل. لم يعتزلوا الناس بل خالطوهم ونالهم من الناس ما نالهم. وثمة قاعدة أنه لا بد للمؤمن من البلاء، ولهذا إذا أبطأ البلاء على المؤمن رجع على نفسه بالملامة حقيقة: لما فيني شيء؟ بسبب تقصيري أو بسبب غفلتي؟ هذا العاقل وهذا المؤمن الذي يعتبر بنفسه قبل أن يعتبر من غيره وقبل أن يعتبر به غيره. والبلاء غالبه ومداره على ما يأتي من الناس ومخالطاته، ولهذا مأمور فيه المؤمن بالصبر والمدافعة بالتي هي أحسن. وثمة قاعدة شريفة في هذا الباب أجملها ابن القيم رحمه الله في النونية بأبياته لما قال: واجعل لقلبك مقلتين كلاهما بالحق، لا بالمماربة والمجاملة، بالحق في ذا الخلق، يعني في هذا الخلق ناظرتان. وهذا من خياله أنه جعل للقلب مقل كما أن للعين للوجه مقل وهي مقل العيون. واجعل لقلبك مقلتين كلاهما بالحق في ذا الخلق ناظرتان، فانظر بعين الحكم واحملهم على مقتضى ما جاء في القرآن. لا تجامل في الحلال والحرام، في دين الله وفي حق الله لا يتطرق إليك المزايدة والمجاملة والمحاصصة والمحاضبة. وهذه ناحية مهمة، الضعف باد فيها والمجاملة مؤثرة فيها. وصورتها أنه لو وقع في المنكر قريب منك، أبوك أو أعمامك أو إخوانك أو أولادك، كيف تحب أن يناصحوا؟ بغلظة وشدة أم بلين ورفق وحكمة؟ هذا المنهج تسلكه حتى مع غير الأقارب، مع الأباعد من الناس. لا تكن صاحب مكيالين، مع الأقربين تتلطف ومع الأبعدين تقسو وتتجبر. اجعل ميزانك واحدة ديانة وعبودية لله بذلك. المقلة الثانية قال: وانظر بعين القدر وارحمهم بها، إذ لا ترد مشيئة الديان، لو شاء ربك كنت أيضا مثلهم، فالقلب بين أصابع الرحمن. هذه المقلة الثانية كثير منا عنها أعور، لا ينظر بها. الجيد ينظر بالمقلة الأولى، والقلة من ينظر بنظر العلم والفقه والتدبر للمقلة الثانية. أهل المعاصي في جنسهم، أهل البدع في مراتبهم، بل أهل الكفر والنفاق والشرك على دركاتهم، هؤلاء كلهم في البلاء. انظر إليهم نظر الرحمة والعطف، تتمنى أن الله ينجيهم مما هم فيه من هذه الدركات والضلالات وهذه الموبقات والمعاصي المهلكات. لا تكن فيهم شامتا ولا إليهم متنقصا ولا في نظرتك إليهم متعاليا مترفعا. وانظر بعين القدر، لأنهم وقعوا فيما وقعوا فيه بما مضى عليهم قضاء الله وقدره الذي لا يرد ولا يصد. وارحمهم بها، لا أنك ترحم ما هم فيه من الكفر والبدعة والمعصية، ارحمهم كونهم وقعوا في هذا البلاء ونجيت أنت. أدركهم هذا الإثم ونجيت أنت وسلمت أنت. وانظر بعين القدر وارحمهم بها، إذ لا ترد مشيئة الديان، لأن الذي أمضاه الله وشاءه لا بد من وقوعه، لا مناص منه، إنا كل شيء خلقناه بقدر، لو شاء ربك كنت أيضا مثلهم. إذا شفت هذا الذي يعبد البقر والنار والحجر والشمس والأقمار، أو كان من ظلال أهل الكتابين قبلنا، أو رأيت أهل البدع بأصناف بدعهم التي يمجها إيمانك وينكرها عقلك وفطرتك، لا تتشمت، احذر. إن رأيت أصحاب المعاصي والكبائر فلا تعيرهم بها ولا تتشمت بهم، ولو أدخلها الشيطان على نفسك وأنت لم تبالي وتلقي لها بالك، لو شاء ربك كنت أيضا مثلهم، فالقلب بين أصابع الرحمن. وفي صحيح مسلم حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، يقلبها كيف شاء. إذن لا تغتر، لا تعجب، الله الذي هداك ومن الله عليك وعافاك، وهو قادر على أن يبتليك كما ابتلاهم. الهج إلى ربك بالحمد والثناء، وإلى هؤلاء بعين العطف والرحمة والدعاء، وانتبه من مداخل الشيطان إلى نفسك حتى في باب الإنكار، لا تتعالى، بين حكم الله من غير مجاملة مع رحمة لهؤلاء الذين وقعوا فيما وقعوا فيه، كلا بحسبه وكلا بقدره. وفي هذا الأصل الجامع الذي علمناه نبينا صلى الله عليه وسلم، حيث قال: من رأى مبتلا، لا تظن أن البلاء فقط البلاء الجسدي في عور أو عرج أو عمى أو غيره من البلاء البدني، بل الحديث عام، من رأى مبتلا فقال الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك فيه وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. قال صلى الله عليه وسلم: إلا كان حقا على الله ألا يصيبه ذلك البلاء. انتبه، فإن بلاء العقيدة وبلاء نقص الإيمان أو ذهابه أشد بلاء. نعم. قال رحمه الله: اعلم أن الاختلاط بالناس على الوجه الذي ذكرته هو المختار الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، وكذلك الخلفاء الراشدون ومن بعدهم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من علماء المسلمين وأخيارهم، وهو مذهب أكثر التابعين ومن بعدهم، وبه قال الشافعي وأحمد أكثر الفقهاء رضي الله عنهم أجمعين. قال الله تعالى: هذه تقدمة عظيمة لخص فيها هذا المنهج، أن مخالطة الناس والصبر على أذاهم هو الذي كان عليه أنبياء الله ورسله من أولهم آدم إلى آخرهم نبينا محمد صلى الله عليهم جميعا وآلهم وسلم، وهو الذي مضى عليه الخلفاء الراشدون والصحابة المرضيون وتابعوهم وتابع تابعيهم في القرون المفضلة، وهو الذي مضى عليه علماء الإسلام. وقال أكثر التابعين لأن بعض التابعين اختار العزلة، واختيار العزلة كما سبق يرجع إلى نفسه ويرجع إلى ما كان من البلاء الذي في زمنه، ولا تثريب، لكن منهج الأدلة ومنطوق النصوص هو الصبر والمصابرة قدر الإمكان، فإن خشي على نفسه ضياعا أو هلاكا فإن الله جعل له في ذلك مندوحة بالاعتزال. نعم. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وتعاونوا على البر والتقوى. والآيات في معنى ما ذكرته كثيرة معلومة. هذه الآية من آل عمران، آية جامعة، آية من آية من سورة المائدة، آية جامعة ذكر الله عز وجل فيها الأمر العام. قال: وتعاونوا على البر والتقوى، على الخير، ولا يتأتى ذلك إلا بالإتمار بيننا على الخير والدعوة والنصح له والتناهي عن الشر والتباعد والتجافي عنه في أقوالنا وأفعالنا وفي أنفسنا، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. التعاون على الإثم بعدم إنكاره، تجدع رأسك شيئا فشيئا إلى أن لا تنكره، ثم تأتي بعد ذلك المرحلة الثالثة أن تبرر لأهله فعلهم لأنك لم تنكر، مرحلة الرابعة أن تقع فيما وقعوا فيه، الخامسة أن يكون قلبك كالكوز المجخي المنتكس لا يقبل حقا ولا يرد باطلا. ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. والآيات في المعنى كثيرة، منها آية آل عمران: كنتم خير أمة أخرجت للناس. ما عنوان الخيرية؟ ما سبيلها؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. قدم الأمر المعروف والنهي عن المنكر على الإيمان بالله، وهو من بعضه اهتماما به وتوكيدا عليه، لا أن الأمر المعروف والنهي عن المنكر منفصل عن الإيمان، بل هو من الإيمان. نعم. رحمه الله تعالى: باب التواضع وخفض الجناح للمؤمنين. قال الله: نعم. ومن الأحاديث الدالة على ذلك سيرته وسنته الدارجة التي مضى عليها صلى الله عليه وسلم. كم بقي مع أهل مكة ينظر منهم الشرك والكفر وهو يصبر ويدعوهم وينوع فيهم الدعوة ويتحمل منهم أنواع وصنوف الأذى؟ 10 سنين ولا كم؟ 13 سنة. ثم هاجر إلى المدينة واستمر على هذا المنهاج. في المدينة أخلاط من المؤمنين وكانوا قلة في أول الأمر، ومن المنافقين وهم الكثرة، وأكثر منهما من الكفار والمشركين. مشركي أهل المدينة، مشرك الأوس والخزرج، ومشرك اليهود في قبائلهم الثلاث، بني قينقاع وبني النضير وبني قريظة. صبر وصابر وخالطهم وتحمل أذاهم ودعاهم وكرر عليهم حتى أقر الله عينه بانتشار هذا الدين. ومن صبر ظفر، ومن أكثر الطرق ولج. المشكلة أن تنتكس وترجع تجدع براسك، أنا مالي شغل، علي نفسي. لا يأتي الحذر من الشر إلا بمدافعته، فإن لم تدافعه دخل عليك الشر، ما هو في بيتك، في قلبك وفي عملك. فهذا الباب أجمله رحمه الله بهذا الإجمال، وما سيأتي في أبواب تدل عليه بوجه أو بآخر. نعم. قال الله تعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. باب خفض الجناح للمؤمنين والتواضع لهم، هذا من مخالطتهم، فإنك تخالط المؤمنين فترحمهم وتتواضع معهم، وتخالط غير المؤمنين فترحمهم وتعتز عليهم، بمعنى أنك لا تظهر لهم الذلة، تظهر لهم الانكسار، وإنما تظهر لهم عزة الإسلام وعزة الإيمان. وترجم عليها بأول ما ترجم عليه بآية قول الله جل وعلا: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، في آخر الشعراء أمر الله نبيه أن يخفض جناحه، وهذا من باب ضرب المثل وهو تواضعه، كما أن الملائكة عليهم السلام يخفضون أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع لمن اتبعك من المؤمنين. وكان عليه الصلاة والسلام في قوله وفي فعله وفي هديه ودله مع المؤمنين في هذا الامتثال، مع ما له في قلوبهم من عظيم المهابة وعظيم التقدير، هو عليه الصلاة والسلام متواضع لهم، يأتي الغريب فلا يميزه عنهم، لا يميز النبي عليه الصلاة والسلام عنهم إذ لم يكن يعرفه من قبل. وهذا الأمر لنبيه، وهو أمر لمن بعده من أمته، كل أمر للنبي هو أمر لمن بعده، إلا ما جاء خصوصا مخصوصا به عليه الصلاة والسلام. نعم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. هذه الآية من سورة المائدة، شاهدها أن هؤلاء الذين يأتي بهم الله يحفظون دينه ويحرسونه ويقومون به بعد ارتداد من يرتد عنه، من صفاتهم أنهم أذلة على المؤمنين، متذللين لهم أي متواضعين غير متكبرين، ينكسر لأخيه وهو عزيز على الكافر، يظهر عزة الإسلام لا يتشبه به ولا يكرمه إكرام دينه. نعم، قد يكرمه وفاء بالعهد أو نضحا بما عنده من الخلق كما فعله النبي عليه الصلاة والسلام. قدم عليه الكفار، أكرمهم، أنزلهم منازلهم، لكن لم يجاملهم أبدا في دين الله. قدم عليه أبو سفيان في الهدنة لما منعهم ثمامة بن أثار اليمامي، قال: والله لا تأتيكم من اليمامة حبة حنطة حتى يأذن بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. بلغ أهل مكة، بلغ منهم الجهد والنقص ما بلغهم، فركب أبو سفيان فدخل على بنته، من بنته؟ أم حبيبة، رملة بنت أبي سفيان أم المؤمنين، زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأدخلته حجرتها وهشت فيه، فلما أراد أن يجلس سحبت من دونه الوسادة. ما في مجاملة في دين الله. فانتبه أبو سفيان، قال: يا بني، أشححت بها علي أم بها أم بي عليها؟ قالت: بل هي وسادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنت رجل مشرك نجس. هذا فارق الإيمان، وهذا فارق الولاء والبراء. هذا الفعل أثر في أبي سفيان، فكان أول ما كان من أمر دخوله في دين الله، بدأت تتجلجل في صدره وفي جوفه. جاءه عليه الصلاة، ثم لما قدم عليه ورآه قال: يا رسول الله، إن أهل مكة إخوانك وأخوالك وأعمامك، وبلغ بهم الجهد ما بلغ، فإن ثمامة قال كذا وكذا، فاكتب له أن يجري علينا ما كان يجري. أنشدك الله والرحم. رحمهم عليه الصلاة والسلام، فكتب إلى ثمامة بن أثال أن أجري عليهم ما كنت تجري، رحمة بهم وهم على غير دينه. هذا خلق المؤمن، يتسع لهذين الأمرين، للولاء والبراء، للحب والبغض، للإحسان وللاعتزاز بدين الله. عدي بن حاتم فعل النبي مع عرضه ما فعل مع أخته سفانة، وأشارت على أخيها أن يقدم عليه وألا يفوته رسول الله، وقد أهدر النبي قبل ذلك دمه. ما فجأ رسول الله إلا عدي يقبل من الشام ويدخل عليه مسجده، فقال الناس: هذا عدي بن حاتم سيد قومه، كان يتنافس على زعامة طي رجلان، عدي بن حاتم وعروة ابن المضرس ابن أوس ابن لام الطائي. فلما رآه النبي أخبر أنه عدي، قام فاستقبله وأخذ بيده، ما قال: عندكم إياه اجعلوا رأسه ثالث رجليه، لا، لأن هداية الخلق بسببه أعظم ما بين عينيه عليه الصلاة والسلام. فأخذ بيده والناس ينظرون، حتى خرج من المسجد فجاءت امرأة عجوز فقالت: يا رسول الله، إنه لي إليك حاجة. قال عدي: فأرسل النبي يدي وذهب مع المرأة العجوز وأنا أنظر، حتى قضى لها حاجتها عليه الصلاة والسلام. ثم رجع فأخذ بيد عدي وأدخله بيته. عدي مسلم ولا كافر؟ كافر. فألقت إليه الوليدة بوسادة، ترى ما بيت الرسول إلا وسادة واحدة، مهم جالس طرد بها الخيل يا أخواني، ولا أثاث، لا بغى يرتحل من منزله، أخذ له أيامه ينقل ويجدل. فدفع الوسادة صلى الله عليه وسلم لعدي، فاستحيا عدي فردها على النبي عليه الصلاة والسلام، فردها عليه قال: اجلس عليها يا عدي. فقال: بل أنت اجلس عليها يا رسول الله. فجلس النبي عليها وعدي أمامه. قال: يا عدي، ما لك لا تؤمن؟ قال: يا رسول الله، إني على دين مثل دينك. تفلسف، جاء بأدنى عذر. وكان عدي على أي دين يا أخواني؟ على النصرانية، وكانت فاشية في بعض قبائل العرب ومنهم طي، وأكثر طي على الشرك والوثنية. فقال صلى الله عليه وسلم، يبين له أن المكابرة لا تنفع في هذا المقام، إني لا أعلم بدينك منك. قال: وما ذاك؟ قال ألست تأخذ المرباع من قومك؟ وش المرباع؟ الإرباع ربع الغنيمة، إذا غزا الطي وهي قبيلة ذات شكيمة وقوة، جمعوا الغنائم فأخذ سيدهم ربعها، هي اللي يسمونها عند الناس يوم الكسب والكسيب والأخذ والوخيذ، البيضة، البيضة العقيدة هم وشيخه، جاهلية أولى وجاهلية بعدها. ويأتي الآن من الأغرار الجهال المساكين يفتخر بها شعرا وحكاية، حنا كسبناكم واخذناكم واخذنا حلالكم، يا شيخك ويا طول ذانك. ثم ماذا؟ هذه نعرة الجاهلية تغير الصدور وتثير فيها مآثر الجاهلية. فقال إني لأعلم بدينك منك، ألست تأخذ المرباع من قومك؟ قال بلى. قال ذلك لا يحل لك في دينك، لأن الله لم يحل الغنائم إلا لمن؟ إلا لنبينا صلى الله عليه وسلم، ومن قبله من الأنبياء يجاهدون، داود ملك النبي، وسليمان ملك النبي الرسول عليهم الصلاة والسلام، وغيرهم يجاهدون. فإذا أظهرهم الله عز وجل على عدوهم وكسبوا منهم، جمعوا الغنائم في مكان فنزلت نار من السماء فأكلتها، ألست تأخذ المرباع من قومك؟ وذلك لا يحل لك في دينك. فجدع ورمى عدي برأسه، النبي عليه الصلاة والسلام لم يحرجه، بل استدعى رجلا من الصحابة من الأنصار، قال هذا ضيف رسول الله فأكرمه، فصار يغدو به ويروح على النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا اللي يبيه عليه الصلاة والسلام ليسمع عدي القرآن والعلم وينظر كيف يعمل الناس، لأن الكرام الكلام معهم والدعوة معهم بأسلوب غير مباشر. وأكثر أهل الأرض كيف دخلوا في دين الإسلام؟ بالسيف؟ أبدا، أكثرهم دخلوا بالقدوة الحسنة وبتمثل هذا الدين قولا وفعلا وحالا وسلوكا. في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس مع أهله سمع صوت لغط رجل من سادات العرب، أعرابي جلف، وهو عيينة بن حصن الفزاري الغطفاني، سيد غطفان، فقال بئس أخو العشيرة، بئس ابن العشيرة، ينبه من تصرفه وفعله وجلافته. فلما دخل على النبي عليه الصلاة والسلام تبسط إليه وتوسع معه، فلما قام وانصرف قالت له عائشة يا رسول الله لما سمعت صوته قلت ما قلت، ثم لما دخل عليك تبسطت في وجهه وتوسعت؟ قال يا عائشة متى عهدتيني فاحشا متفحشا؟ إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة من تركه الناس اتقاء شره، خرجاه في الصحيحين. هذا من مخالطته للناس وصبره على جلافتهم وأذاهم وشرهم. عبد الله بن ذي الخويصرة الخارجي الأعرابي الأحمق الجلف، لما وزع النبي صلى الله عليه وسلم غنائم وأنفال أوطاس جاء إليه فقال يا رسول الله اعدل فإنك لم تعدل، إن هذه قسمة لم يرد بها وجه الله. طير النبي رأسه، خالد بجواره وغاره وأغاضه قول هذا الجلف الأحمق الجاهل، والنبي صبر عليه. عبد الله بن أبي وأهل النفاق نالوا من عرضه حتى مضى على نبينا شهر، وعلى أهله، على عائشة وعلى أبي بكر وعلى أمها، بل وعلى المسلمين شهر وهم في هذه الضيقة والكرب. أظهره الله عز وجل عليهم، هل انتصر لنفسه؟ أبدا، إنما أقام حد الله في القذفة فطهرهم، ورأس النفاق والمنافقون أوكلهم إلى ربهم جل وعلا. هذه نماذج يا أخواني، حصرها لا يتأتى لا لمثلي ولا لهذا المقام. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم حسن الائتساء وصدق الاتباع لنبينا عليه الصلاة والسلام، والاستقامة على دينه والثبات عليه حتى نلقى ربنا راض عنا غير غضبان. نسأل الله ذلك بوجهه الكريم وبأسمائه الحسنى وصفاته العلى لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ولمشايخنا وولاتنا وذرارينا ولجميع المسلمين والمسلمات. إن ربي جواد كريم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.